الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى وتوفيقه وإعانته ومنته ننظر في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، ولازلنا في مقدمة المهمة النفيسة النافعة والتي لا يستغني عنها طالب علم التفسير، فإن هذه المقدمة تعنى بالعلوم المساعدة لفهم كلام الله جل وعلا والمسمات علوم القرآن. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جمع القرآن وكتابته، من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها ما يتعلق بجمع القرآن، لأن كلام الله جل وعلا كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث، فإذا جاءت نازلة بالمسلمين أو حدث كغزوة بدر أو أحد أو حصل من بعض الصحابة موقف كالظهار الذي وقع من أوس بن الصامت أو اللعان الذي وقع من هلال بن أمية أو غيرها من الوقائع والأحداث، تنزل الآية أو الآيات أو السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الحكم المتعلق بهذه الواقعة أو هذه الحادثة. فمتى جمع القرآن الكريم وكيف جمع ومراحل الجمع وما يتعلق بهذا، هذا المبحث سيتكلم فيه المؤلف حول هذه المسائل والقضايا المهمة. قال رحمه الله تعالى: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف. هنا في نظر في قول المؤلف متفرقا في الصحف، في نظر، لأنه لم يكن يكتب القرآن، يعني الغالب والأصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كان يحفظ في الصدور، فكان الصحابة حفاظ حافظ القرآن كله، منهم من حفظ بعضهم، ولكن لعل المؤلف أراد كتابته في اللخاف وهي رقائق الشجر، وكتابته في الأحجار ونحو ذلك والجلود، لما كان عندهم أوراق، لكن كان الصحابة يكتبون حسب المتيسر لهم، وما كان الصحابة يكتبون شيئا غير القرآن الكريم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. لماذا؟ حتى لا يختلط القرآن بغيره، لأنه لو أذن لهم في أن يكتبوا الحديث الشريف لاختلط بالمصحف، لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا شيئا غير القرآن. ولهذا المؤلف قال كان متفرقا، ولا يعني هذا أيضا أن القرآن لم يكن متواترا، لأن هناك بعض السور أو الآيات عند فلان من الصحابة وأخرى عند غيره ككونها مكتوبة، لكنها القرآن كله موجود عند عامة الصحابة من حفاظ الصحابة الذين حفظوه كاملا أو عند من حفظ بعضه، وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه، لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى تكفل بحفظ كتابه، بينما وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان، قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله. هذا الكلام غير صحيح، لا يصح أبدا أن علي رضي الله عنه قعد في بيته وجمع القرآن على ترتيب نزوله، بل إن الذي صح عن علي رضي الله عنه فيما رواه عبد خير في كتاب المصاحف لأبي داود رحمه الله تعالى أن عليا قال: أعظم الناس في المسلمين أجرا أبو بكر، أعظم الناس في المسلمين أجرا من؟ أبو بكر، لأنه أول من جمع القرآن رحمة الله على أبي بكر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن عليا اكتفى بجمع الصديق رضي الله عنه للقرآن. وهذا أيضا المذكور عن المؤلف ليس له إسناد يصح، بل هو منقطع فلا يثبت ذلك. وما الحاجة الداعية لأن عليا يجمع القرآن على ترتيب نزوله؟ ثم إذا فرض أن هذا صحيح، أين هذا المصحف؟ أين هذا المصحف الذي جمعه علي رضي الله عنه على ترتيب النزول؟ غير موجود. فهذا كله يدل على أن هذا الكلام غير صحيح. قال: ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير. نقول للمؤلف رحمه الله تعالى: وأي علم سيكون في مصحف علي؟ القرآن محفوظ وقد جمعه الصديق رضي الله عنه في مصحف واحد، ثم جمعه عثمان على قراءة واحدة وعلى حرف واحد على خلاف عند أهل العلم في ذلك. فأي فائدة وأي علم سنجدها في المصحف الذي لا يعلم أصله ولا يعلم صحة مصدره ولا يعلم حقيقة جمعه؟ فهذا كلام مبني على أمر غير صحيح. قال: فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة، لأنه الصحابة في يوم اليمامة لما قاتلوا مسيلمة الكذاب واستحر القتل، يعني كثر القتل في الصحابة القراء، قتل ما يربو على 70 قارئا حافظا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وعرض عليه أن يجمع القرآن في مصحف واحد، وهذا الأمر مذكور في صحيح البخاري في قصة طويلة. فأبو بكر قال: كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر الصحابة وقافون عند كتاب الله. فقال عمر: هو الله خير، هو الله خير. فما زال عمر يحاول في إقناع أبي بكر حتى اقتنع بالدليل، لأن الحاجة داعية. الصحابة القراء الحفاظ قتلوا ويخشى القرآن أن ينسى، لأن إذا مات الحفاظ وهو غير مكتوب مجموع فقد يذهب. فالله تعالى قيض لكتابه هذا الرجل الصديق رضي الله عنه، فكان من أجل أعماله وأعظمها حين تولى الخلافة أن جمع المصحف. فاقترحوا أن يكون صاحب المهمة هو زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان شابا، دعاه أبو بكر عمر فقال له: إنك شاب لا نتهمك. شاب، والشاب عنده قدرة، وهو أمين غير متهم، وقد كنت تكتب القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: كيف نفعل أمرا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس كلام من؟ أبي بكر. فقال عمر وأبو بكر: هو الله خير. فما زال به حتى اقتنع رضي الله عنه. قال: فوالله لو كلفوني حمل جبال لكانت أهون علي من هذا الأمر. أمر عظيم، لأن جمع القرآن يا أخوان يحتاج إلى دقة وإلى عناية وتثبت. قال: فجعلت أتتبع القراء وأتتبع ما كتب هنا وهناك فأجمعه. وهذه مهمة عظيمة، جزى الله هذا الصحابي الجليل خيرا جزاء، على هذا الجهد المبارك، فكانت مهمة عظيمة أعانه الله جل وعلا عليها. قال في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور. وهذا مشكل، هذا مشكل، كيف يقال أن القرآن حينما جمع في عهد الصديق لم يكن مرتبا على ترتيب السور؟ ومن هنا نقف، هل ترتيب السور توقيفي؟ يعني هل هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبه، أم أنه باجتهاد الصحابة؟ ما الجواب؟ الجواب أن المسألة فيها خلاف. منهم من قال إن ترتيب السور توقيفي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر بترتيب السور، وجه الصحابة في أن يجعلوا هذه السورة في مكان كذا. ومنهم من قال إن ترتيب السور اجتهادي واصطلاحي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لترتيب الآيات فلا إشكال أنه توقيفي، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنزل الله عليه آية قال ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا، فترتيب السور توقيفي. ولذلك الفقهاء ينصون على تحريم تنكيس الآيات، بمعنى أنك لا تقرأ الآية الثانية قبل الأولى. مثال في الفاتحة، لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا ما يصح، ما يجوز، لأن الآيات جاءت مرتبة، الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا مرتبة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة الفاتحة جاءت كاملة، أنزلها الله كاملة. وغيرها من السور وإن كانت متفرقة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتبها، فلا يجوز تنكيس الآيات ويحرم. أما السور فمبني حكم تنكيسها على القول بأنها ترتيبها توقيفي أو ترتيبها اجتهادي اصطلاحي. والقول الوسط في هذا أن هناك من السور ما هو توقيفي، جاء ترتيبه توقيفيا، فالفاتحة والبقرة وآل عمران جاءت مرتبة، جاءت مرتبة. قد يعكر على هذا حديث حذيفة رضي الله عنه حينما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، قال فاقترأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهذا يعكر على أن البقرة وآل عمران مرتبتان. منهم من قال أن هذا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترتيبها، فهناك سور يعلم قطعا أنها مرتبة، وهناك سور لا يعلم أنها مرتبة وإنما هي باجتهاد الصحابة. إذن القول الفصل في هذا أن غالب السور ترتيبها اجتهادي من قبل الصحابة، وهناك بعض السور جاء ترتيبه توقيفيا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر بعده، ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين. يعني بقيت الصحف التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه عند حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، كان بينها يعني لأن القرآن أنزل على كم؟ على سبعة أحرف، ومعنى على سبعة أحرف يعني على سبعة أوجه ولغات من لغات العرب، تقول هلم أقبل، تعال إلي، ونحو ذلك. هذا القول الراجح في معنى الأحرف السبعة. فهنا قال كان بين المصاحف اختلاف مبنيا على اختلاف الأحرف السبعة، والقرآن إنما أنزل على هذه الأحرف السبعة. لماذا؟ من باب التيسير على الأمة حتى يسهل عليهم قراءته وفهمه. قال فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافة عثمان. لما تولى عثمان خلافة حصل بين الصحابة خلاف كثير قراءات، حتى إن الصحابة كادوا أن يقتتلوا، هذا يقرأ القرآن على قراءة والآخر يقرأ على قراءة، بل وقع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حكيم بن حزام يصلي قرأ سورة الفرقان، فقرأها قراءة لا يعرفها عمر، وعمر كان يصلي خلفه، قال عمر فكدت أن أساوره يصلي، فلما صلى قال أخذته بتلابيبه، عمر أمسك بحكيم وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أرسله اترك، فتركه عمر، فقال كيف قرأت يا عمر؟ فقرأ الآية قراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا حكيم، فقرأ حكيم قراءة غير قراءة عمر نفس الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. كل حسن، كل حسن، لكن الاختلاف في عهد عثمان كان أشد، فخشي الصحابة من هذا الاختلاف أن يؤثر في الصحابة، فاقترحوا على عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد. هنا محل خلاف بين أهل العلم، هل عثمان جمع الأحرف السبعة على أو ألغى ونسخ جميع الأحرف السبعة ولم يبق إلا حرفا واحدا وهو حرف قريش؟ هذا قول، وهذا القول نصره الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن. فإن ابن جرير الطبري يرى أن عثمان رضي الله عنه ألغى جميع الأحرف الستة وأبقى حرفا واحدا حرف قريش، لذلك قال للصحابة الذين كلفهم بجمعه قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بحرف قريش، اكتبوه بحرف قريش، فإنما أنزل أول ما أنزل على حرف قريش. هذا قول، واعترض عليه قوم فقالوا كيف يكون لعثمان رضي الله عنه أن ينسخ الأحرف السبعة، فقالوا هذا القول غير صحيح، وإنما عثمان غاية ما فعل أنه أخذ مصحف حفصة الذي جمعه من؟ أبو بكر، وبقي عند عمر، جمع القرآن على ما كان على عهد أبي بكر، ولهذا عثمان حرق المصاحف كلها، وكان هذا بمجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع منهم نكير أو مخالفة. فاجتهاد الصحابة إذا اجتهدوا على أمر وأجمعوا عليه ولم يحصل منهم مخالف فيكون إيش؟ حجة. فاجتمعوا على هذا الأمر ولم يخالف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا هذا كله؟ القرآن يا إخوان قبل أن يجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن هناك بعض الآيات تنسخ تلاوة، وأحيانا تنسخ تلاوة وحكما، وأحيانا تنسخ حكما ويبقى التلاوة. فمن ما نسخ من القرآن تلاوة أو التلاوة والحكم لا بد أن يزال من المصحف. لذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على زيد بن ثابت وعلى الصحابة عرضات كثيرة، وآخر عرضة عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرها زيد بن ثابت وحضرها جمع من الصحابة. هذه العرضة تسمى العرضة الأخيرة، هي التي عليها المعتمد، وهي التي أزيل من المصحف ما كان منسوخ التلاوة والحكم أو منسوخ التلاوة، فلم يبقى في القرآن آية منسوخة حكما وتلاوة أو منسوخة تلاوة. واضح؟ لذلك كان زيد رضي الله عنه هو صاحب المهمة، هو صاحب هذه المهمة. القول الثاني في نسخ الأحرف السبعة قول آخرين قالوا إن الموجود في المصاحف التي وضعها عثمان رضي الله عنه بعض الأحرف السبعة، بعض الأحرف السبعة وليس كلها، فما بقي عند الصحابة من أحرف أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فإنها موجودة في المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه. فهنا قال فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش، من هم؟ عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، ثلاثة قريشيين وواحد من غير قريش وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال لهم عثمان إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما، يعني أصلا يرجع إليه إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان يتعهدهم ويشاركهم، كان معهم في هذا الجمع الإشراف ومتابعة. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها للأمصار، أبقى في المدينة مصحف، والكوفة مصحف، والبصرة مصحف، والشام مصحف، وثم أما اليمن والبحرين في خلاف، قالوا في البحرين مصحف وقالوا في اليمن، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر. فجعلها مصاحف ستة أرسل بها للأمصار وجعلها عمدة، وحرق المصاحف سواها، حرق ما سواها من المصاحف، قال وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة. هذا ما فعل عثمان رضي الله عنه ما يتعلق بجمع المصحف على حرف واحد كما مر معنا. بعد هذا انتقل إلى مبحث آخر في هذا الكتاب الماتع في هذه المقدمة، قال ترتيب السور، ترتيب السور. قال رحمه الله تعالى فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان، هذا رأي المؤلف، وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف. وقد قيل القول آخر إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك، هذا ذكرنا الكلام فيه والخلاف، وقلنا إن القول الوسط في هذا أن من السور ما جاء ترتيبه توقيفيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السور ما كان باجتهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع آخر يتعلق بالمصحف وهو نقط المصحف، لأنه كان في الأول غير منقوط، لا حركات ولا نقط، فقط رسم من دون نقط، لكن رسم عثماني كان محتملا لجميع القراءات، مثال لو عندنا سبورة ممكن أوضح لكم. قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. رسمها فاء ثم إيش؟ تاء ثم باء ثم نون، تبينوا. وممكن أن تكون تثبتوا فتغير النقط، يعني الرسمة من دون نقط محتملة لأن تكون تثبتوا أو تبينوا. وهذه الآية فيها قراءتان، فيها قراءتان، قرأ الكسائي فتثبتوا وقرأ الباقون فتبينوا. فالرسم بدون نقط محتمل لقراءتين جميعا، وهكذا في سائر القراءات الرسم العثماني محتمل. واحد يقول قائل: لماذا التزام هذا الرسم؟ أذكر قبل سنوات كنا نعمل في لجنة متعلقة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ونأتي على بعض المساجد، وجدنا في أحد المساجد أن شخصا طبع المصحف طباعة بالرسم الإملائي، أخذ مثل مذكرة ونسخها نسخا إملائيا بالرسم إيش؟ الإملائي، ووزعها في المسجد. هذا خطأ كبير. ليه؟ لأن الرسم العثماني كان بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، هو اصطلاحي، لكنه لا يجوز كتابة المصحف من أوله إلى آخره بغير الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني هو الحجة، وهو الذي يستوعب جميع قراءات المختلفة العشر المتواترة، بخلاف الرسم الإملائي. ولهذا كان من شروط القراءة المعتبرة أن تكون بالرسم العثماني، وأن يصح إسنادها، ومنهم من قال أن يكون إسنادها متواترا، والثالث في خلاف أن توافق وجها من النحو. لكن هذا غير صحيح هذا الشرط. أيوة، تقول ليش؟ لماذا؟ هل القرآن حكم على اللغة أو اللغة حكم على القرآن؟ خلاص، لماذا نطوع القرآن للغة؟ هناك في القرآن أوجه إعرابية لا يعرفها العرب. القرآن هو الحاكم، ما صح قرآنا صح لغة ولا عكس. لذلك فلا يعتبر هذا الشرط. لو لأن هناك قراءات بعض القراء ردوها، قراءات متواترة صحيحة ردها بعض أهل العلم لأنها تخالف أوجه النحو، مثل قراءة ابن عامر في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين. وقراءة أبي عمرو البصري: إن هذان لساحران. إن تنصب اسمها في غير القرآن إن هذين، لكن أبا عمرو قرأها قراءة متواترة: إن هذان لساحران، وغيرها. فالحجة في القرآن لأنه هو الأصل بلسان عربي مبين، وقد يكون العرب نطقوا بهذه القراءة لكن لا لم تعرف، غابت عنهم. لذلك هذا الشرط ليس بحجة، إنما الرسم والإسناد الصحيح. فهنا نتكلم عن إيش؟ على النقط. قال: وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك من؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. وقيل من؟ أبو الأسود الدؤلي. قيل إنه أبو الأسود الدؤلي بأمر ممن؟ من علي رضي الله عنه وأرضاه. فمن حسنات الحجاج ابن يوسف الذي عرف بالقتل والظلم، معروف، نعم، العراق، قتل سادات التابعين، وقتل ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة، سم؟ لا ما أدركه حجاج، ما أدركه لأن ابن حنبل في العهد العباسي وأما هذا في العهد الأموي. لا ما أدركه يعني عبد السعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير لكنه لم يدرك أو أحمد بن حنبل لم يدرك الحجاج. وقد كان في عهد الحجاج بعض الصحابة أدركوا الحجاج مثل أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس بن مالك توفي سنة كم؟ 93، آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنه. فأدرك الحجاج وابن عمر كذلك أدركه. المقصود أن من أعمال الحجاج الحسنة نقط المصحف، فعنده حسنات لكن عنده سيئات وظلمات. والسلف في شأنه مختلفون، لكن لا يعني أن نقبل من بعض الناس أن يقولوا بأنه كافر. هناك من قال بأنه كافر وهذا لا يصح، وهناك من أهل العلم أو ممن ينتسب إلى العلم وهذا أصح أدق في عصرنا هذا وله مقطع متداول للأسف يثني فيه على الحجاج ويجعله قدوة تحتذى، وهذا خطأ كبير أن يكون هذا الرجل وقد عرف عنه من الظلم والغشم والقتل ما عرف أن يكون قدوة للناس لأنه قال لأنه كان حافظا لكتاب الله ولأنه أول من نقض المصحف ولأنه لم يلحن في جد ولا هزل ولأن هو له حسنات كثيرة أعمال جليلة في عهد بني أمية. لكن مع هذا لا نقول إنه حجة. ويروى عنه أنه لما حضرت الوفاة قال اللهم إن الناس يقولون إنك لن تغفر للحجاج اللهم فاغفر لي على كل حال الإشكال في أن الناس بين طرفي نقيض، إما غلو وإما جفاء سواء في الحجاج أو في غيره، فالاعتدال مطلوب، فهنا قال فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وزاد الحجاج تحزيبه جعله أحزاب. وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه جعله أعشار تحزيب، فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. فهذا في خلاف، وقد يجمع الناس بين الأقوال بأن أبا الأسود الدؤلي هو من بدأ النقط ثم أكمله الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد يكون هذا إيش جمعا بين هذه الأدلة. ونقط المصحف من الأعمال الجليلة لأنه يسهل على الناس قراءة القرآن وضبطه وفهمه، لذلك من هذه المسائل المهمة مسألة نقط المصحف وأنها من الأعمال الجليلة التي فيها مشاركة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مبحث آخر وهو أسماء القرآن، قبل أن ندخل فيه هل الوقت فيه سعة أم لا؟ أحسنت، نعم. قال المؤلف وأما أسماؤه، أسماء القرآن كم هي؟ منهم من جعل له أسماء كثيرة فجعل الآيات الواردة في وصف القرآن أسماء، والصحيح أن أسماءه أربعة، أسماءه المعتبرة أربعة. قال المؤلف هي أربعة، ما هي؟ القرآن والفرقان والكتاب والذكر، واضح؟ قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال والقرآن ذي الذكر، وقال أيضا القرآن كثير إنه لقرآن كريم. فهذه أسماء، هذا هو الصحيح. إذن أسماؤه، أما النور والهدى وغيرها فهذه صفات، هذه صفات. إذن أربعة أسماؤه: القرآن والفرقان والكتاب والذكر فقط، وسائر ما يسمى صفات لا أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد، هذه كلها صفات، كلها صفات. إنه لكتاب عزيز يعني منيع، العظيم العظمة، كذلك مجيد من السعة المجد، والقرآن المجيد هذا كله إيش؟ وصف. القرآن الكريم كذلك، فكلها أوصاف لكتاب الله. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ، ثم أطلق على المقروء، فأصله مصدر إيش؟ قرأ، ثم أطلق على المقروء. وأما الفرقان فمصدر أيضا، معناه التفرقة، التفرقة بين الحق والباطل. القرآن جاء فارقا بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة، فرقان. قال: وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. الكتاب بمعنى مكتوب. هنا لفتة مهمة جدا، الله تعالى قال عن كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه ولم يكن ثم كتاب. في هذا إشارة إلى أن القرآن سيجمع وسيكون في كتاب، فاستدل أهل العلم بهذه الآية وغيرها مما فيها تسمية القرآن بكتاب أنه سيجمع وسيوضع في مصحف وفي كتاب. قال: وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله تعالى أو من التذكير والمواعظ. ويجوز في السور من القرآن الهمز، تقول سورة وتقول سؤرة بالهمز وترك الهمز، وترك الهمز أسهل نطقا. قال: وترك الهمز لغة قريش، والعرب تجنح إلى التسهيل والإبدال، تقول ذيب وبير أسهل من ذئب وبئر، فكلها لغة، كلها لغة. وأما الآية فأصلها العلامة، أصل الآية العلامة. طبعا قبل أن ننتقل، السورة سميت سورة لماذا؟ من السور، سور المنزل، سور البيت، سور القصر، فهي تحيط بالآيات. السورة تجمع في ثناياها آيات، فهذه السورة. الآية قال أصلها العلامة. ثم سميت الجملة من القرآن به آية، نقول الآية هي كلمات من القرآن ذات مطلع ومقطع، مطلع ومقطع. الحمد لله رب العالمين، هذه آية، أين مطلعها؟ الحمد. وأين مقطعها؟ العالمين، هذه آية. وهكذا الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. فالآية طائفة من كلمات القرآن ذات مطلع بداية وذات مقطع، هذه هي الآية. قال: سميت الجملة من القرآن به لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآيات تحدى الله جل وعلا العرب بأن يأتوا بمثل القرآن، وأن يأتوا بعشر سور، وأن يأتوا بسورة، لم يتحداهم بآية. لماذا؟ سؤال نختم به، لماذا لم يتحدى الله جل وعلا الكفار العرب أن يأتوا بآية؟ ما الجواب؟ تحداهم بالقرآن كله وبعشر سور منه وبسورة واحدة، ولم يتحداهم بآية، لأن هناك آيات فيها كلمة واحدة مدهامتان، فلذلك لم يتحداهم. ومع ذلك أقول: لو تحدى الله تعالى الكفار بأن يأتوا بآية لم يأتوا. كيف؟ قد يأتوا بآية كلمة، لكن هل يأتوا بها على الغاية والبلاغة في الإعجاز والإيجاز؟ والمعنى لماذا؟ لأن وضع الآية في موضعها في سياقها مدهامتان، جاء في سياق قبلها آيات وبعدها آيات، فالإعجاز ليس فقط في هذه الآية فقط في قول مدهامتان، لا، بل الإعجاز في وضع هذه الكلمة وهذه الآية في هذا الموضع، والارتباط العجيب بينها وبين ما قبلها وبين ما بعدها. قال هذا لا يحسنه كل أحد، ذلك لا تنقضي عجائبه. والعرب الأقحاح أهل اللغة والذين عرفوا الشعر نظمه ورجزه أعياهم أن يأتوا بمثله، شهدوا له إيش؟ بالبلاغة. ولو قدروا على أن يأتوا بمثله لأتوا، هم حاولوا فعجزوا فرموه إيش؟ بأنه سحر، بأنه كهانة، بأنه أساطير الأولين. وهذه حيلة العاجز، هذه حيلة إيش؟ العاجز. لما عجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر، ماذا فعلوا؟ أخذوا يرمون هذا الكلام بهذه التهم الواضح كذبها وزيفها. لذلك كلام الله تعالى عجب، كما قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. لا تنقضي عجائبه، لا يخلق عن كثرة الرد. الآن هذا كتاب تقرأه مرة مرتين تمله خلاص، لكن كتاب الله كلما ازددت له قراءة كلما ازددت به تعلقا. صحيح في رمضان يختم واحد مرة ومرتين وثلاث لا يكل ولا يمل، بل تجد إيمانه يزداد وحبه لأعمال الخير يكثر. الناس لماذا في رمضان أكثر طاعة وبرا؟ لقرب عهدهم بكتاب الله. إذا بعد الناس عن كتاب الله سماعا وقراءة وتلاوة ضعف عندهم العمل والإيمان، فهذا واضح. ولهذا يقولون إن شهر شعبان شهر القراء، شهر لأن الصحابة والسلف كانوا يقبلون فيه على كتاب الله استعدادا لرمضان. فأوصي نفسي وإياكم بالإقبال على كلام الله جل وعلا وتلاوته وتأمل آياته والانتفاع بها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.